الله الله الله الله الله الله الله الجلال وذا العلا يا ذا البهاء وذا الثناء الثناء يا ذا الجلال وذا العلا يا ذا البهاء وذا الثناء أنت اللطيف لم تزل يا الله أنت القديم في الأزل يا الله أنت اللطيف لم تزل أنت القديم في الأزل يا الله عنا أزل ما قد نزل فينا وفرج همنا عنا أزل ما قد نزل فينا وفرج همنا يا ذا الجلال وذا العلا يا ذا البهاء وذا الثناء أحط علما سيدي يا الله بما تقاصى ودنا يا الله أحط علما سيدي يا الله بما تقاصى ودنا يا الله يا أولان يا آخران يا ظاهران يا باطنا يا أولان يا آخران يا ظاهران يا باطنا يا الله ربنا يا ربنا يا الله يا ربي يا أهل الثناء يا الله يا ذا الجلال وذا العلا يا ذا البهاء وذا الثناء يا ذا الجلال وذا العلا